الثدي الصغير كالزهري والقتادة إذا ورد من طريق آخر ضعيف هل يقوي أحدهما الآخر؟ لا فرق عندنا بين الثدي الصغير أو الكبير، المرسل مرسل وإن كان يحتمل أن يكون منقطعا، فإذا وجد ما يسنده مسندا ولو كان ضعيفا فالقاعدة ماشية على إطلاقها. نعم.